وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. درر من أقوال العلماء. لا شك أيها الإخوة أن عز الأمة والتمكين لها والنصر لها إنما هو بإقامتها لأركان دينها وإحيائها لسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. ولذا نجد أن كل ما ورد في النصر والتمكين إنما هو مربوط بإقامة هذه الشعائر وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا نقول لجميع المسلمين من المتعلمين وغير المتعلمين، إن أردتم النصر والتمكين وإعادة العزة لهذه الأمة فهناك طريق واحد، قاله إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه وعن جميع أئمة المسلمين ورحمهم وغفر لهم، إنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فلا تدعوا لغير هذا ولا تسعوا لغير هذا، فوالله إنه لا نصر ولا عز ولا تمكين إلا بإقامة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أن نسعى أن تكون شعائرنا التي نقوم بها على وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يا إخوة، من أراد صلاح حاله، من أراد صلاح عياله، من أراد صلاح جيرانه، من أراد صلاح مجتمعه، من أراد صلاح أمته، فعليه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها والله بفضل الله الدواء الشافي. وقد أعزنا الله بهذا الدين بسنة محمد صلى الله عليه وسلم، بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ووالله لا عز لنا بآراء فلان وفلان، ولا عز لنا بفكر فلان وفلان، وإنما عزنا بسنة حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم كما فهمها سلف أمتنا. السنة علمها السلف وفهمها السلف وشرحها السلف وعمل بها السلف، فإذا أردنا الخير فعلينا أن نرجع إلى ما فهمه سلفنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.